بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. يا ذا الجلال والإكرام، وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إلى قوله رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تكلم رحمه الله تعالى عن طهارة مني الآدمي، واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم: نعم، قالت رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركا فيصلي فيه. كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وأخرج البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى عنها رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فهذه الأحاديث تفيد أن المني طاهر، حيث أن الحديث الأول أفاد أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، فهذا يدل على أنه كان رطبا. وقولها ولقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري، فيفيد حال اليبس، فلما كان يكتفى فيه الحك بالظفر دل ذلك على أنه طاهر، وأن الأفضل فيما لو كان رطبا أن يغسل، ويجوز إذا كان يابسا أن يفرك من الثوب. وأخرج مسلم عن همام بن الحارث أنه قال ضاف عائشة ضيف، يعني زارها ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ قالت رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعي. إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعي. وأخرج أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. والإذخر هو نوع من الحشيش. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني، قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعة، إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو ذلك، وعن سعد رضي الله عنه. فدل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم على طهارة المني. وإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات، قال ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه يقول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فالجارية نجاسة بولها، الجارية يعني البنت الصغيرة، الجارية يراد بها البنت الصغيرة، فهذا الحديث أفاد أن الجارية يغسل بولها وأن الغلام يرش بوله، فهو يفيد أن بول الجارية أشد نجاسة وأغلظ نجاسة من بول الغلام، كلاهما نجس لكن بول الجارية أشد نجاسة. والفرق بين الغسل والرش أن الغسل يكون فيه إغراق للمحل، مكاثرة للماء، يعني أو بعبارة أدق الماء يكون كثيرا في إغراق للمحل بالماء. وأما الرش فليس فيه إغراق للمحل بالماء. وهنا ذكر المصنف الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا خاص بالذكر فإنه يكفي فيه النضح، وأما الجارية سواء أكلت الطعام أو لم تأكل فإنه يغسل بولها. وقوله رحمه الله الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يريد به رحمه الله تعالى الصبي الذي لم يأكل الطعام وهو يشتهيه ويريده، والأظهر والله أعلم أنه لا عبرة بأن يأكل الطعام لشهوة أو لا، بل يكفي مجرد أكله للطعام، فما دام أنه يأكل الطعام فيدخل في هذا الحكم، يدخل في هذا الحكم. قد وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فأفاد هذا الحديث أن الغلام الذي لم يأكل الطعام بوله نجس نجاسة مخففة فيكفي فيه النضح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. انتهى كلام المصنف. النجاسة إذا زالت عينها فلم يبق لعينها وجود أو جرم، فإن المحل يكون طاهرا، إذا كانت النجاسة لم يعد لها وجود، ولم يرى لها جرم، فإنها لم يبقى لها أثر على المحل بالنجاسة، بل يكون المحل طاهرا. وأما إذا بقيت الرائحة أو بقي اللون بعد زوال عين النجاسة فإن المحل يكون طاهرا. إذا غسل هذا المحل، فإنه يطهر لغسله ولا يضر في ذلك بقاء أثر بعد غسل المحل، فإنه قد تبقى الرائحة أو يبقى شيء من اللون، لون النجاسة، فهذا لا يضر إذا غسل المحل غسلا جيدا. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الآن إلى الكلام على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقل الكلام على صفات وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة أي الحسن. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة أي الحسن. وأما في الاصطلاح فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة أو مسحها على صفة مخصوصة. التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة أو مسحها على صفة مخصوصة. وعرفه المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والتعريف في الحقيقة يعني فيه نوع قصور، وخصوصا في قوله أو الوضوء للصلاة ونحوها، فكأنه فسر الوضوء بالوضوء. لكن الذي ذكرناه هو أوجه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. النية شرط لجميع الأعمال لا شك، من طهارة أو غيرها، فهي شرط لجميع العبادات. فجميع العبادات تفتقر إلى النية. وهذا الحديث هو أحد أصول دين الإسلام، حتى قال عنه بعض أهل العلم أنه ثلث دين الإسلام. وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بحسب ما نواه، قال ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. طيب ما أدري، أنا أقول لعلنا نقف هنا الله يحفظكم، لأن ذكر البسملة هذا له تعلق بما بعد، يعني نذكر صفة الوضوء كاملة ونقف هنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم برحمته وعفوه وكرمه ومنته، إنه جواد كريم. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلوا يا أبا عيسى بأسئلتكم، الله يحفظكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بالكتاب والسنة. يقول السائل: هل يجب غسل المكان الذي يلامس الميتة النجسة؟ تفضلوا بالأسئلة، الله يحفظكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. إذا لعل المشكلة عندي، إذا لأننا لا أسمع صوتا، الله يحفظك، أدري لعلها تكون عندي مشكلة الصوت. لحظة، طيب أعد السؤال الله يحفظك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجب غسل المكان الذي لامس ميتة النجسة؟ المكان الذي لامس ميتة النجسة، المكان الذي لامس ميتة النجسة، الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز غسله إذا كان لامس ظاهرا جلد الميتة كالشعر والقرون ونحو ذلك، فهذه طاهرة، هذه طاهرة. وعندنا هنا أمر، وهو أن أعضاء الميتة تنقسم إلى ما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه الحياة، فما تجري فيه الحياة، ما تجري فيه الحياة فهذا هو الذي ينجس، وأما ما لا تجري فيه الحياة فهذا لا ينجس كالشعر والقرون ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، إذا زالت عين النجاسة بفعل الشمس فهل يطهر المحل؟ إذا زالت النجاسة بفعل الشمس، بحرارة الشمس، فإن المحل يطهر. وبأي طريقة زالت عين النجاسة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه أن المحل يطهر، وأن ذلك يكفي، ولا يشترط غسل المحل إذا زالت عين النجاسة ولم يبق لها جرم ولم يبق لها أي أثر، والله أعلم، إلا ما ذكرناه من بقاء أثر اللون أو أثر الرائحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم المال المستفاد من العطل المدفوعة الأجر التي تعطيها الدولة بمناسبة الأعياد البدعية؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه. فهذا المال جاءكم من الدولة دون طلب منكم، فلا بأس إن شاء الله أن تستعملوه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يبدأ الرجل الصف أو صفا خلف الصف المقطوع بالسواري مع وجود مكان شاغر؟ وماذا عليه لو أتم الصلاة منفردا؟ بالنسبة للصلاة بين الصفوف، فهذا قد ورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. فهذا يفيد التغليظ في ترك الصلاة بين السواري، ويستثنى من هذا ما لو رأيت صفا قد ابتدأه أناس قبلك بين السواري فتتم الصف بين السواري لا بعد السواري بحيث لا يكون الصف مقطوعا، تتم الصف بين السواري لا بعد السواري، لأن علة النهي هنا معقولة المعنى، وهي كونه يكون سببا في انقطاع الصفوف، فإذا صلى أو صلى المصلون بين السواري وتركوا الصلاة بعد السواري لم ينقطع الصف، أما إذا صلوا بين السواري وبعد السواري انقطع الصف، ولكن لما كان يخشى حصول ذلك جاء النهي عاما في الصلاة بين السواري وبعد السواري، فالأصل أن لا تصلي بين السواري إلا إذا وجدت صفا قد وجد هذا الصف بين السواري فتصلي بين السواري، ولكن لا تصلي بعد السواري، واضح؟ وأما حكم إنشاء صف جديد فإذا كان بعد السواري فلك أن تنشئ صفا جديدا، وهذا هو الذي يترتب عليه أو الذي يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء غرفة لتغسيل الموتى داخل المسجد؟ وإذا كان يجب فصلها فهل يكون فصلها عن المسجد بشارع أم يكفي الفصل بحائط؟ لا بأس ببناء غرفة داخل المسجد لتغسيل الموتى، لا بأس ببنائها داخل المسجد لتغسيل الموتى، تكون غرفة تابعة للمسجد وليس هنالك حرج في ذلك إن شاء الله. وإذا كان هنالك يخشى شيء من يعني فرق بين أن تكون الغرفة تابعة للمسجد أو تكون الغرفة داخل المسجد، ونحن لما نذكر داخل المسجد نريد المكان المعد للصلاة، فالمكان المعد للصلاة لا تضع فيه غرفة الغرفة لتغسيل الموتى. لما؟ لأن هذا المكان يعني حال تغسيل الميت قد تخرج أحيانا شيء من النجاسات من الفضلات من الميت، كشيء من البول أو الغائط المتبقي عند التغسيل، فلأجل هذا لا تكون الغرفة داخل المسجد، لكن إن كانت تابعة للمسجد فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. سؤال أخير يعني بارك الله. لو فصلت عن المسجد بجدار أو شيء إن شاء الله لا بأس. سؤال أخير بارك الله فيكم، ما هي الأسباب المعينة لطلب العلم الشرعي وكيف السبيل إلى الاستفادة من الأشرطة السمعية؟ السبيل الصحيح لطلب العلم الشرعي هو أن يسلك فيه الطريق الذي دلت عليه ظاهر نصوص الكتاب والسنة، فظاهر نصوص الكتاب والسنة دلت على تقديم علوم على علوم وتفضيل علوم على علوم، وأن بعض العلوم أولى من بعض، فمن أخذ العلوم مع احتساب ونية لله سبحانه وتعالى وقصد له عز وجل مع الأخذ بما دلت عليه نصوص الشرع في هذا الباب فهذا يوفق من الله سبحانه وتعالى ويعان عليه بحول الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك تقديم التوحيد والعقيدة وما يحتاج إليه الإنسان من الفقه من الفروض العينية، فهذا يقدم على غيره من الفنون والعلوم التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. أيضا يضاف إلى ذلك أن نصوص الشرع قد دلت أن بعض العلوم فروض أعيان وبعضها فروض كفاية، فالإنسان يقدم فروض الأعيان على فروض الكفاية. أيضا مما يستفاد بارك الله فيكم في هذا الباب أن العلم الشرعي لا بد فيه من حرص وأخذ بجد، وذلك أن طالب العلم إذا لم يحرص عليه لم ينتفع بهذا العلم. ولذلك قد وردت بعض النصوص الدالة على أن طالب العلم عليه أن يعتني بهذا الباب عناية شديدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن النبهة من أصحابه. وذلك طلب من زيد رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يقرأ في اللغة السريانية وتعلمها في بضعة أيام رضي الله عنه، أو في لعله في 15 يوما أو كم، ما أذكر العدد الآن الصحيح، رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيه الحرص. وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله سبحانه وتعالى لموسى كما في سورة الأعراف فخذ ما آتيتك بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فمثل هذه النصوص تفيد على الحرص على العلم الشرعي. الأمر الذي يري العمل بالعلم، وهذا أمر مهم ويغفل عنه كثير من الناس، فإن العمل بالعلم الشرعي نافع جدا ويفيد في تفهم العلوم وحفظ العلوم، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في العلوم الشرعية. والإنسان عليه أن يحرص على هذا، وهذا كله أفادته نصوص الشرع ونصوص الكتاب والسنة وفعل سلف هذه الأمة. وأما وطبعا هنالك أمور أخرى يعني غير هذه، لكن أنصح الأخ أن يطلع على كتاب عوائق الطلب، عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات وجمعنا به في عليين، كتاب نفيس في هذا الباب اسمه عوائق الطلب، يفيدك إن شاء الله. وبخصوص الاستفادة من الأشرطة السمعية لمن لا يستطيع الحضور بين يدي أهل العلم، فالنصيحة لهؤلاء الإخوة أنهم إذا جلسوا أمام هذه الشريط هذا الذي يعمل، أن يجلسوا كأنهم جالسون بين يدي الشيخ يستمعون إليه. لأنني رأيت بعض الإخوة بعيني في مثل هذه المجالس إذا كانوا يجلسون ينشغلون بالشاي والعصير والقهوة ونحو ذلك وشيء من الطعام، ولا يكاد يستمع إلى الشريط كامل لكثرة ما يعيد هذا الشريط بسبب انشغاله بالشرب والأكل ونحو ذلك. أحيانا إذا كانوا مجموعة هذا يكلم ذاك وهذا يمزح مع ذاك لعدم وجود الشيخ أمامه. الأمر التالي بارك الله فيك التدوين، ما تستفيده من الأشرطة السمعية وتكتب وتدون الفوائد التي استفدتها، ثم تضيف إلى ذلك أن تستخرج إشكالات في هذا الدرس، تستخرج إشكالات في هذا الدرس. لأن أهل العلم يقولون طالب العلم إذا بدأ يشكل عليه بعض كلام الشيخ فإنه قد بدأ يفهم على الشيخ أو بدأ يفهم العلم. أما طالب العلم الذي فقط يتلقى دون أن يشكل عليه شيء من الكلام فهذا كأنه كالإناء الفارغ الذي فقط يوضع فيه الكلام فيردد هذا الكلام. والمراد ليس أن الطالب يتعنت في هذا الباب ويعارض الشيخ في كل مسألة، لا، ولكن المقصد لأن أحيانا قد يكون الشيخ يعني أسلوبه هين سهل جميل لطيف يوضح العبارة ويسهلها ويجملها، هذا يرجع إلى الفهم في هذا الباب. فإذا دونت الإشكالات تتصل بها على أحد العلماء، أحد من تثق به من أهل العلم من طلبة العلم، وتسأل وتطرح عليه السؤال في هذه المسائل التي أشكلت عليك فيجيبك عنها إن شاء الله. يعني هذا باختصار، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما يحب ويرضى. طيب أسئلة الإخوة في الغرفة. السائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا صاحبة عقار وأجره لامرأة، وعندما طلبت منها الخروج أحالتني إلى القضاء بعدما أتت برجل من القانون يسمى عدل المنفذ هكذا، وأتت بشهود واخترعت أتاذيب لا أصل لها كي يحكم لها القضاء بالبقاء أو أن أدفع لها الملايين حتى تخرج، فهل يجوز لي أن أكذب مثلها وأن أستعمل التورية لأنها خطر علي، وقد هددتني بأنها لو تقرب منها أحد فسوف تتهمه وتدخله السجن، وهذا حصل مع كثير من أصحاب العقارات وجزاكم الله خيرا. الله المستعان، صلى الله لنا ولكم العافية، إنه جواد كريم. لا استعمل يا أختي، إذا وصلت إلى مثل هذا الحد فلا تستعمل الكذب الصراح، بل استعمل المعاريض التي سميتها التورية، استعمل المعاريض وعرضي بالكلام. وحبذا لو استطعت أن يكون هنالك شهود في مثل هذا الباب، لأن أهل العلم يشترطون في استعمال المعاريض أن لا تكون أمام القاضي، لأن هنا إحقاق حق وباطل، واستعمال المعاريض قد لا يكون فيه إحقاق للحق وإبطال للباطل. فأولا تبدأين بالشهود، فإن تيسر فالحمد لله، في ذلك عندها حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. طيب هذا السائل من الجزائر يقول: صليت في ثوب وبه قطرة من مذي ولم أنتبه إلى ذلك حتى دخلت في الصلاة فلم أقطع صلاتي، فهل فعلي صحيح أم أعيد الصلاة وبارك الله فيكم؟ بل عليك أن تعيد الصلاة حفظك الله، وإذا كان هذا قبل غسلك للذكر والخصيتين فأيضا هذا يؤكد إعادة الصلاة، هذا يؤكد إعادة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. طيب هذا سائل من تونس أو أخت من تونس تقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد في مصلى النساء لحضور درس تصحيح التلاوة؟ وهل تستطيع لمس كتاب تفسير القرآن في فترة الحيض؟ بارك الله فيكم. لا بأس إن شاء الله بجلوس الحائض في المسجد في مصلى النساء لحضور درس تصحيح التلاوة، ولها أن تلمس كتاب تفسير القرآن في فترة الحيض، لها ذلك إن شاء الله. والذي يظهر لي أنه لا مانع شرعي في مكوث الحائض في المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في الحج: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فنهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطواف بالبيت، ولم ينهها عن المكوث في المسجد عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا في نهي الحائض عن المكوث في المسجد، والله أعلم. وأما لمس كتاب التفسير هذا لا حرج فيه إن شاء الله. إذا سأل من تونس يقول: أحسن الله إليكم، إذا أصيب الثوب بنجاسة هل يكتفى بتطهيره بالماء أو لا بد من شيء آخر؟ يعني هذا مر معنا حفظكم الله في الدرس، في خلال الدرس، وذكرنا أن النجاسة إذا زالت عينها بأي مطهر كان فعند ذلك يكون المحل قد طهر، يكون عند ذلك المحل قد طهر. بأي شيء طهرت به النجاسة أو زالت عين النجاسة، فالمقصود هو زوال عين النجاسة لا غسل المحل بالماء، هذا هو المقصود والله أعلم. نقول بارك الله فيكم شيخنا، أنا أسكن في فرنسا وواجب في قانونهم إدخال أولادنا للمدارس، لكن الإشكال أن المدارس العربية ممتلئة، فهل أستطيع إدخاله لمدرسة فرنسية؟ مع العلم إذا لم أدخله عوقبنا. أي مدرسة فرنسية ويعلمونه ماذا؟ يعلمونه الخير أو يعلمونه دين النصارى ونحو ذلك؟ وإذا كانت بنت هل سيمنعونها من الحجاب أو لا؟ هذا كله لابد أن تنظر فيه بارك الله فيك. كان فيه شيء من المحظورات الشرعية فلا يجوز أن تزج بابنك بارك الله فيك في الحرام، والحرام يتفاوت لا شك، لا شك أنه يتفاوت، لكن على الإنسان ينظر في هذا، والجواب يحتاج إلى شيء من التفصيل، وإلا لم يتجد طريقا إلا مثل هذا، فعند ذلك قد شرع الله سبحانه وتعالى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وبعض أهل العلم يوجبها سواء كان الإنسان يستطيع إقامة دينه أو لا يستطيع. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أو ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا الذي عندي والله أعلم. طيب تمت الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى يتمم لنا ولكم بخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.